الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية في مدينة عمان أن تقدم إليكم هذه المادة، وهي فتاوى شرعية، وهي أسئلة متنوعة يتم طرحها في كل أسبوع على فضيلة الشيخ مشهور ابن حسن آل سلمان. أما الأسئلة فهي: ما هي الطريقة الصحيحة في طلب العلم؟ هل يجر المرء على ذكر الله في القلب دون تحريك اللسان؟ ما حكم دخول الرياء في العمل؟ ما حكم سن الذهب؟ هل تنصحون بكتاب الحيدة؟ ما حكم أكل الحيوان الذي يأكل بالنادي أو المشلب؟ ما حكم النائم عن صلاة الفجر؟ هل ركوب امرأة في التاكسي يعد خلوة؟ هل يجوز أن يقال يخف على الله؟ هل يجوز أن يقال البقية في حياتكم؟ هل الأولوية لطلب العلم أم للزواج؟ هل من الأفضل أن تصلى التراويح في البيت؟ هل تشترط رؤية المأموم للإمام في الصلاة؟ هل يصح الدفن الجماعي أي فيما يسمى بالفزدقية؟ هل يجوز نقل الميت؟ هل يجوز وضع الإسمنت والحديد في القبر؟ متى يهجر الأخ أخا؟ ما حكم أكل الدجاج الذي يأكل العذرة أو ما يسمى بالجلالة؟ ما هي شروط الذبح؟ وهل يجوز العزل؟ وأخيرا، فقد ختم شيخ هذا الدرس بنصيحة هامة للآباء والأمهات في تنشئة أبنائهم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، مع الدرس 19 في يوم الجمعة 9 ربيع الأول 2240 للهجرة، يقول السائل: استشكل علي العلم، فتارة أقرأ فقه، وتارة عقيدة، وتارة أحفظ، فإني مشتت فكري، فلن أستطع أن أحفظ كما كنت سابقا، فأرجو من فضيلتكم النصح مع إرشادنا لبعض كتب لكي أعتكف عليها، ليس فقط لفهمها ولكن لحفظها، وجزاكم الله خيرا. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أما الاستشكال فهذا لا يقع إلا من حريص على الوقت، وأن يقع الإنسان في الاستشكال هذا علامة من علامات بداية الفهم، وكثير من الطلبة يبدأ متحمسا وبعد أن يقرأ في مجموعة من الكتب يبدأ يستشكل المسائل، وهذا الاستشكال ينبغي أن يدفعه إلى الأمام، وما ينبغي أن يصيبه إحباط بسببه. ذلك أن أول علامات الفهم استشكال المسائل، ورحم الله الشافعي فإنه كان يقول: كلما تعلمت مسألة ازداد علمي بمقدار جهلي. فأكثر الناس علما هم أكثرهم نقصا أو أكثرهم هضما لأنفسهم، ولذا قال العلم 3 أشباط: من دخل الشبر الأول منه تكبر، ومن دخل الشبر الثاني منه تواضع، ومن دخل الشبر الثالث منه علم أنه لا يعلم شيئا. فمآل العلم ألا يعلم الإنسان شيئا، أن ينظر إلى نفسه وأن يعرف حقيقة نفسه الأمارة بالسوء. ثم إخواني، طالب العلم ينبغي أن يحرص على وقته، وأقول هذا ونحن في بدايات عطلة. ورضي الله عن عمر فإنه كان يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، أي احرصوا على الفقه قبل أن تصبحوا أصحاب سيادة، قبل أن تصبحوا أصحاب أسرة، أصحاب ولد. ولذا كان يقول سفيان الثوري: الإنسان لما يتزوج يركب البحر، طالب العلم يتزوج ركب البحر، فإن جاءه الولد يعني أغرق فيه، فإن جاءه الولد أغرق فيه، انكسر به المركب، انكسر به المركب. إذا طالب العلم كان صحيحا سليما شابا ليس بعيال ولا مسؤولية ولا مهنة، إنما هو الطلب ووعده في طور الطلب، فهذا بإمكانه أن يبني نفسه وأن يتقدم، ويبغي أن يكون التقدم سريعا، ويبغي أن تكون القراءة والتحصيل كثيرا، وهذا يحتاج إلى همة. وقد ألف الإمام الصنعاني رسالة بديعة سماها إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، قرر فيها أن الاجتهاد في عصرنا أو في عصره أيسر بآلاف المرات من الاجتهاد في العصور الأول، لأن العصور الأول كان الإنسان لا يستطيع أن يحصل على الكتب ولا أن يضبطها، وكانت الكتابة قليلة، الآن الكتب كثيرة والتهارف موجودة، ولكن العلة اليوم في الهمة، العلة اليوم في الهمة، وما أيسر الطلب وما أكثر العلم. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف الساعة ظهور القلم، أن ينتشر استخدام القلم، ومع استخدام القلم من أشرف الساعة أن يرفع العلم ويلقى الجهل، كثرة القلم مع وجود الجهل. ويا ليت كثيرا من الناس لا يحسنون القراءة والكتابة حتى يعرفون الحرص على مثل هذه الجلسات فيجلسون، كثير من الناس لا يجلسون في حلق العلم، السبب لأنه يعرف القراءة والكتابة، يقول أنا أقرأ فلا يجلس ولا يقرأ، لا يتعلم يبقى جاهلا ويستخدم القلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نصيحتي لطالب العلم أن يكون كالشجرة التي ينبغي إن نبتت أن تكون وارثة الظلال شديدة قوية، يجلس حولها ويتفيأ في ظلها علم كبير، وألا يكون كالبقلة ألا يشغل بمسائل الطنانة التي ينشغل بها الناس، ومسائل موسمية غير ملكة، ولا يكون فقيه نفس ولا يتأصل، ينشغل بمسائل الباعث في الانشغال بها غالبا الرئاسة والتقدم والوجود، يكون له وجود في المجال، وألا يكون أصلا مقعدا. فطالب فالبذرة الشجرة التي تنزع بسرعة كالبقل وغيره هذا يمكن خلال ساعات خلال أيام خلال أشهر، ولكن لا يتفيأ أحد في ظله. اليوم الناس بحاجة إلى من يغرس نفسه في باطن التربة، وأن يطول عليه الأمد والزمن بحيث الخرج يكون شجرة وارثة الظلال، الناس يتفيئون في ظلها من حرارة الشبهات والشهوات الموجودة في المجتمعات، بحيث يقع النفع والبركة بهذا الطالب. ثم إخواني طالب العلم يستخدم القاعدة المثل الذي يذكر على وجه الذم ولكن هو يحوره ويستخدمه على وجه المدح، المثل القائل فرق تسد، هذا كلام سيء، فرق تسد فرق وبين الأمم تسد، لكن طالب العلم يستخدمه استخداما شرعيا صحيحا فيقول أفرق المسائل وأفرق العلوم حتى أسود، فينشغل بالمهمة الأهم وينشغل بداية في بعض العلوم حتى ترتخى قدمه فيها، ثم ينتقل إلى علوم أخرى. يصعب لطالب العلم أن ينشغل على وجه الحفظ والإتقان ومعرفة هذه العلوم بالتفصيل في جميع العلوم، لا بد أن يفرق هذه العلوم، يبدأ مثلا بالتوحيد والتفسير، وبعدها ممكن يبدأ مثلا باللغة والأصول، بعدها ممكن مثلا يبدأ بعلم المصطلح والفقه، وهكذا يفرق العلوم حتى ترتخى قدمه فيها. وينبغي لطالب العلم أن يحرص كل الحرص على أن يتقن العلوم على كتاب على متن معتبر عند أهل العلم، أن يضبط أي علم من العلوم على كتاب على متن معتبر عند العلماء. وأما بالنسبة إلى الحفظ فالذي أنصح به أولى ما يتوجه إليه الحفظ كتاب الله، الكتاب النصوص الوحيين الشريفين، الكتاب والسنة، الكتاب ثم أحاديث الأحكام، لو حفظ عمدة الأحكام أو بلوغ المرام، لأن دورانها إن يسر الله بهذا الطالب أن يبقى مستمرا في الطلب حتى يجلس يقع فيه منه يقع الانتفاع به، فهذه الحديث تيسر عن الأحكام الشرعية، وجزء الأحكام الشرعية مركبة على أحاديث الأحكام، فهو بحاجة أن يستحضرها وأن يحفظها، وحفظ النصوص التي فيها عصمة مقدم على حفظ كلام البشر. وطلبة العلم يتفاوتون في الحفظ، ووجدته التجربة ومن خلال المقابلة مع مجموعة من الأعلام ومن العلماء في هذا الزمان، وهذا دلالة على نقصان الإنسان وعلى أن التفرد إنما يكون لله عز وجل في الكمال. أن من رزقه الله حفظا فتحقيقه قليل، ومن رزقه الله تحقيقا فحفظه قليل، وقل من يجمع بين الأمرين. ولا بد لطالب الحفظ أن يكون في محفوظه شيء من نصوص الوحي، ومما يستنبط من الآثار من أقوال السلف ومن الأشعار ومن الحكم والأمثال والقصص والحكايات. هذه أمور حسنة وهي بمثابة الملح، وهي بمثابة الملح، لكن لا يشغل بهذا طالب العلم. لا ينبغي أن يكون قصاصا، طالب العلم لا ينبغي أن يكون قصاصا، ولكن طالب العلم ينبغي أيضا أن تكون له مشاركة في أن يمس مشاعر الناس، وأن يحفظ شيئا مما يحتاجه الناس، مما يحتاجه الناس في الوعظ وغيره. هذه نصيحتي لهذا الأخ السائل، والله الموفق. يقول السائل: هل يؤجر المكلف إذا ذكر الله في نفسه أي لم ينطق بها لسانه؟ نعم، ثبت في صحيح الإمام مسلم، أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. وإن ذكرني، ذكرني في نفسه، هذا الشاهد، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. أيهما أفضل، البشر أم الملائكة؟ ملائكة من البشر. النبي يقول: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. الراجح في التفضيل أن مجموع الملائكة أفضل من مجموع البشر، وأن الآدمية الذي ينازع نفسه ويجاهدها ويبقى على الاستقامة ويترك الشهوة واللذة من أجل الله ولا يأخذ منها إلا المباح، فهو بفرده خير من المخلوق المجبول على الطاعة. فالملائكة بالجملة أفضل من البشر بالجملة. أما محمد صلى الله عليه وسلم بعينه أفضل من الملائكة بأعيانهم، وهكذا، والله أعلم. نعم. يقول السائل: ما حكم من عمل عملا أراد به ابتداء وجه الله بنية خالصة، ثم لما رأى غيره ينظر إليه دخل في قلبه الرياء فأخذ يزين العمل ويحسنه مع بقاء النية الأصلية موجودة، ولكن أحب أن ينظر هذا إليه، فهل هذا يحبط العمل بالكلية؟ وما هي الأسباب التي تعين على الإخلاص؟ إخوان، يقرر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين أن النية على ثلاثة أقسام: رجل دخل في عبادة ونيته أصالة الرياء والعجب، الرياء، فقال هذا لا نصيب له من عبادته، دخل في أي عبادة من العبادات ولا نية له فيها إلا الرياء والعياذ بالله، فهذا لا نصيب له من عبادته. والقسم الثاني: رجل دخل بنية فيها إخلاص ودخل عليه الرياء، نازعته نفسه بسبب أو لآخر، فينقص من عمله من الأجور بمقدار الرياء الذي دخل عليه. وقسم ثالث: رجل دخل في عمل بنية فيها إخلاص وبقي على إخلاص على الإخلاص ثم دخل عليه العجب بعد العمل، أصيب عجب والعياذ بالله. فقال فالعجب يأخذ من عمله من حسنات عمله بقدره، وقد يحجب العمل بالكلية. ولذا قال بعض السلف لئن أنام طوال الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. لئن أنام طوال الليل وأقوم نادما أستيقظ وأنا ندمان على ما فاتني من القيام أحب إلي من أن أقوم طوال الليل وأصبح معجبا. إذن إخواني الإخلاص مهم، ولكن رجل نوى بنية فيها إخلاص أن يطول الصلاة، أن يصلي صلاة طويلة لسبب أو لآخر، اطلع عليه بعض الناس فيقول أريد أن أقصر صلاتي خوف من الرياء. هذا مخطئ، والصواب أن يبقى على نيته وأن يحسنها وأن يطول عنه. الإنسان أراد أن يعمل عملا صالحا فيحاول الشيطان ما استطاع أن يشوش عليه عمله، فقد يبقى القياس كل الناس يطلعون عليه، يبقى لطالق الصلاة الناس يطلعون عليه قصر، لا ما قصر، حسن النية وابقى على نيتك، ابقى على عملك. فهذا التقصير انما هو ايش من الشيطان، وهذه وصية لبعض السلف، ان نويت ان تطيل الصلاة ودخلت فيها فابقى على نيتك، فان جاءك الشيطان بسبب ان هذا رياء وما شابه لا تطاوعه، وابقى على نيتك وحسنها ما استطعت. فرق بين من كان هذا حاله وحال من دخل في الصلاة ايش وهو العياذ بالله يروي التطويل وين الرياء، فرق بين الصورتين. ويذكر الإمام الجوزي في كتابه ورحمة المغفلين عن بعض المغفلين قال دخل الصلاة للرياء العياذ بالله حتى يقال عنه مرائد، فصلى وطال قيامه ويصلي والناس يثنون عليه ويمدحونه وهو ايش وهو مبسوط مسرور من ثناء الناس هذا المسكين. فلما سمع ثناء الناس وأراد هو هذا الثناء أصلا فقال لهم وهو يصلي وهو لا يشعر، قال لهم ومع هذا فأنا طائر. نسأل الله العفو والعافية. لذا إخواني كيف نحصل على الإخلاص؟ أهم شيء في تحصيل الإخلاص النية أن تكون لك نية صالحة قبل العمل وفي أثناء العمل وبعد العمل. ولذا كان عمر بن عبد العزيز يقول رحمه الله إن أعجبك حديثك فاسكت وإن أعجبك سكوتك فتحدث. فقد يقع الرياء في السكوت، طبعا أنا مؤدب جالس مجلس حديث نفس ما شاء الله يقول عن صاحب فم طيب أي نعم وانت ساكت، قد يقع الرياء في هذا. لذا يقال الرياء الإخلاص تحصل أكثر شيء بنية. إذا كان يقول بعض السلف أحب أن تكون لي نية صالحة في قيامي وقعدتي ولومتي وأكلي وشربي في كل شيء، يقول الإنسان نية ينمي استحضر نية. قال الحضور لهذا الدرس المدرس والحاضر استحضر أن هذا علم شرعي وأن هذا طاعة جليلة وأن الجلوس من طوال الصلاة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ثم جلس يطلب الصلاة دون لغو بينهما كتاب في عليين. فكيف إذا كان فيه مجلس علم ومجلس ذكر ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه يستحضر الإنسان بالمعاد إلا أن لله ملائكة سياحين وهكذا في سائر الحديث. ومن أسباب الإخلاص إخواني أن يحاول الإنسان أن تكون له في خلوته عبادة وطاعة وأن يحسنها أكثر من تحسينه بعبادته في جلوته. ومن أسباب الإخلاص أن يسأل الإنسان دائما ربه أن يرزقه الإخلاص وأن يتعوذ بالله من الرياء وأن يأخذ من المأثور من قوله صلى الله عليه وسلم في أدعية الصباح والمساء ثلاثا: اللهم إني أعوذ بك، اللهم إني أعوذ أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه. إن كان النبي يتعوذ منها وهو أكمل الخلق فما بالكم بغيره. ثم إخواني، من أسباب الإخلاص أن يعلم العبد أهميته، وأن يعلم أن العمل لا يقبل إلا به، وإن الإنسان مهما كثر من عمل ومهما فعل، وإن كان فعله طاعة وعبادة الظاهر، فإنه لا يرفع له عمل دونه. فالأعمال صورة وروح، هو الإخلاص. روح الأعمال الإخلاص، وسر قبول الله عز وجل للأعمال أن يكون صاحبها مخلصا، وإن قصر فيها وأن يعلم الإنسان أن للإخلاص بركة وثمرة في هذه الدنيا قبل الآخرة. فالله عز وجل يبارك للمخلص في عمله ويرقيه من منزلة المخلص إلى منزلة المخلص، بحيث يكون لا يوجد مع كثرة مجاهدة العمل لا يكون لنفسه ولا لشيطانه نصيب في عمله ولا في قوله ولا في حركته ولا في سكونه، فيبقى ربانيا صالحا. المخلص الذي يستطيه الله عز وجل، وببركة الإخلاص ينجو الإنسان. وتعلمون قصة الثلاثة في الغار، ماذا نجاهم؟ إخلاص. ونصرة منهم ما تقع بالإخلاص. يذكرون أن رجلا كان يتزين به النساء ويدخل الأفراح والمآتم، فتزين يوما بزي النساء ودخل مأتما فضاع جرة جوهرة، فقال صاحب أصحاب البيت: أغلقوا الباب كي يفتش، وغاز الطامة. فأخلص لله الدعاء وعاهد الله تعالى إن نجاه الله من هذه الورطة ليتوبن ولا يعودن بأثرها أبدا، فبقي يؤخر نفسه حتى وجد الذرة مع التي قبله، فقالوا: أطلقوا الحرة لقد وجدنا الذرة. فاستجاب الله عز وجل له ببركة إخلاصه، فالله يتقبل من المخلصين، فدعاء المخلص تقبل. واعلم أنه لا يخاف من الرياء إلا المخلص، وأن المرائلات شبه الأخلاء يسأل لا عن الرياء ولا عن إخلاص، لا يسأل لا عن الرياء ولا عن إخلاص. فإن خفت على عملك من الرياء فأعلم أنك تعرف مصدر الإخلاص، وإن لم تخشى على نفسك من ذلك فأنت على إيش؟ على خطر. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص، وأن يرقينا في هذا المقام حتى يجعلنا مخلصين إن شاء الله رب العالمين. نعم. أحسن. الرضا عن النفس عارض، الرضا عن النفس عارض، العجب دائم، والعجب دائم يبقى من فرعب لا معجب، يرى في نفسه فيها، ويرى في نفسه كبرا، ويرى في نفسه أنه أرفع من الناس. وأما أن ترضى على نفسك فمراه كاللذة، والطعام بين في فمك بين أسنانك تشعر باللذة، فإن انتهى الطعام زالت هذه اللذة، فيعود الإنسان ويبقى على إيش بعد هذه الثمرة؟ يعود فيبقى على خطر. ومن أقبح وأسوأ وأبشع وأشنع ثمار الرياء والعياذ بالله أن صاحبه لا بد أن ينتكس في الدنيا قبل الآخرة، لا يسلم أبدا المراء له عذاب في الدنيا قبل الآخرة، ولا معجب. لكن الذي يرضى عن نفسه قليلا هو يرتقي، هو يرتقي. وكما قلت هذا الرضا عارض وطارئ، ولذا ورد في حديث نعرفه جميعا، ورد فيه زيادة قد تغيب عنا وهي مهمة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذا حديث خطير جدا، أن يعمل الواحد منا بعمل أهل الجنة حتى تصبح الجنة قريب منه مقدار ذراع، فالعياذ بالله فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. في رواية صحيح الإمام مسلم: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيسبقها. إذن هو يعمل بعمل أهل الجنة في الحقيقة ولا في الظاهر؟ في الظاهر، الظاهر عمل صالح، لكن الباطن خراب. فهذا ماله أن يسبق عليه الكتاب ويعمل بعمل أهل النار والعياذ بالله. لذا لا يسلم ولا ينجو إلا المخلص، وحمل الكذب قصير. والإنسان يتعامل مع من؟ مع الله الذي يعلم السر واخفى. تفضل. نعم، سئل نظر في القرآن عبادة، نظر في القرآن عبادة كما قال مجاهد وكما قال عكرمة، لكن الأحسن التلخص، والله أعلم. نعم. يقول السائل: هل يجوز استخدام سن من ذهب؟ أما استخدام السن من الذهب إن كان تجملا فلا، وأما إن كان تطببا ففي الذهب إنها ليست في غيره فجائز. وقد ثبت عن عرفجة الصحابي الجبري أنه أصيب في بدر بأنفه فاتخذ أنفا من الذهب وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. واتخاذ السن اتخاذ الأنف نطق، أما أن يكون الرجل أن تكون أسنان الرجل سليمة ويتخذ سنا من ذهب زينة لا تطببا هذا غير جائز، أما التطبب فجائز ولا حرج. نعم. لا لا يقال بالفرنس ما دام أن النص قد ورد الحمد لله. هذا لأنه ما فيه يحتاج نوع خير. استخدام البديل أفضل، أما القول بعدم الحرمة بقول الحرمة فهذا قول عزيز والله. ولا فرق بين رجل المرأة، حتى المرأة اتخاذ السن ذهب تطببا جائز، أما تجملا غير جائز. نعم. يقول السائل: ما هو القول في كتاب الحيدة من حيث ثبوت نسبته إلى عبد العزيز الكناني وما رأيكم فيه؟ أما كتاب الحيدة فمادته حسنة بالجملة، وهو بجملته مناظرات من عبد العزيز الكناني لبشر المريسي أمام المأمون، والمناظرات قوية مسلمة تبين سداد وصواب مذهب أهل السنة في مسألة كلام الله عز وجل وأن القرآن غير مخلوق. فما تدوه علمية جيدة، ولكن شكك غير واحد من أهل العلم في صحة نسبته لصاحبه، والتشكيك له أسباب. الأول ما ذكره الحافظ بن حجر في اللسان في ترجمة عبد العزيز الكناني، قال: كيف ينصر المأمون الاعتزال ويؤذي أهل السنة وقد قامت هذه المناظرات بين يديه كما هو في الكتاب، وقد أشم بشر المريسي ولم يتكلم بكلمة. فالأصل أن يكون المأمون إن كانت هذه المناظرات واقعية صحيحة أن ينصف مثل أهل السنة، لأن الحجج لامحة ولم يبقى كلام أبدا لمن؟ لبشر. فيستبعد أن يبقى المأمون على مذهبه وأن يؤذي أهل السنة ويكون هذا كله قد جرى على هذا التفصيل وعلى هذا الأمر. وقال هذا بعد أن نقل عن الإمام الذهبي في الميزان. أنتم تعلمون أن اللسان إيه؟ أن اللسان لسان الميزان، لسان الميزان ذيل على ميزان اعتدال. ألف شيخ الحافظ بن حجر وهو الإمام بن العراقي كتابا سماه ذيل ميزان الاعتدال، ومع البحث والتخريج ونظر الرجال اجتمعت مجموعة من الرجال كاتب العراقي فألف كتابا جعله لسانا على ميزان الاعتدال لقب الرجال الذهبي، وضمنه كتاب العراق، كتاب العراق، فصار لسان فيه كتاب العراق مع زيادات. وقال الحافظ بن حجر لو استقبلت من امري ما استدبرت ما الف الا الفتح والاصابة ولسان الميزان، ولو استقبلت من امري ما استدبرت لما جعلت كتابي ذيلا على الميزان وانما جعلته كتابا مستقلا. هذه الكتب الثلاثة فتح الباري، الإصابة، لسان الميزان تنبئ بإمام الحافظ بن حجر وهو إمام عظيم، ومن قرأ هذه الكتب يعلم إمامته. فالإمام الذهبي في كتابه الميزان والحافظ بن حجر ينقل كلام الذهبي ثم يعقب عليه، عقب لما قلنا وكلام الذهبي أن في نسبة في إسناد هذا الكتاب كتاب الحيدة يعني رجل اسمه محمد ابن الحسن ابن الأزهر، اتهمه أبو بكر بن الخطيب بالوضع فقال عنه وضاعا كهذا الخدم. فكتاب في سنده وضاع وحاله كما قال ابن حجر عن المأمون وبشر ويبقى المأمون على ما هو عليه ولو يتسول لأن يبقى، قال هذه النسبة لم تثبت. وهنالك مسألة في الحقيقة الخلاف فيها كبير بين العلماء، انه هل يحتاج الكتاب الى اسناد كالحديث ام ان شهرته تكفي. فمنهم من ايش من قال الشهرة، قال الشهرة عند أهل العلم أن فلان ألف كتاب كذا فلا نثبت له، ما نحتاج أن نثبت أن والله البخاري ألف صحيحا مع وجود الإسناد البخاري لليوم. لليوم هنالك أناس يروون صحيح البخاري بإسنادهم إليه، لكن أمر الشهرة والخطر. طبع حديثا الشيخ علي الفقيهي كتاب الحيدة ومال في مقدمته إلى صحة النسبة وأيد كلامه بأمرين بعد مناقشة ما ذكره الحافظ بن حجر المأمون، وقال قد يبقى الإنسان على مذهبه ويسمع كلام يفهم ثم يقرأ شيء آخر فهنالك دواعي تلقيه هذا لا يكفي. قال أما موضوع أنه في الكتاب محمد بن الحسن بن أزهر الدعاء وهو كذاب، قال فقد ثبت نقل من بطة في كتابه الإبانة ينقل عن كتاب الحيدة بإسناد آخر لا يمكن هذا، فإذا يوجد في الكتاب إسناد آخر هو تنقطع. فيا من تنكرون النسبة لوجود هذا الرجل هنالك سند آخر، وأكد كلامه بإيش؟ بالشهرة. وأفاض في نقل الكلام في نقل العلماء عن هذا الكتاب، وأثبت أن ابن تيمية وابن القيم وجمع حتى الحافظ الذهبي وابن حجر في غير هذا الموضوع نقلوا كتاب الحيدة وعزوه إلى صاحبه. فالقلب يميل إلى صحة النسبة مع وجود الإسناد الآخر من خلال إسناد ابن بطة في كتاب الإبانة والله أعلم. نعم. يقول السائل ما صحة القاعدة الآتية يحرم أكل ما يأكل بنابه أو بمخلبه، أي اشتراط أكله بالناب أو بمخلبه. وعلى هذا ما حكم أكل الفيل؟ أما القاعدة فهذه يدل عليها حديث نبوي شريف ورد في صحيح مسلم من غير مخرج، فقد أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى أبي ثعلبة الكشاني رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع، عن أكل كل ذي ناب من السباع. وأخرج بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام، كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. وأخرج بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. فإذا كل حيوان له ناب يأكل بنابه ويفترس بنابه، وكل طير يفترس بمخلبه فأكله حرام، مثل الأسود والفهود ومثل الصقر والنسر الذي يسود بالمخلب ويأكل فريسته بالمخلب، فهذا حرام، وهذه قاعدة صحيحة. وإن استثني الضبع في مستدرك أحمد، الضبع صيد، لذا الراجح أنه يجوز أكل الضبع، وإن كان الضبع إيش؟ وإن كان الضبع يأكل بنابه. وذلك تصور عند كثير من الناس أن الشق الأيمن من الضبع حلال والشق الأيسر حرام، هذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان، هذه خرافة ما أنزل الله بها من سلطان. الضبع استثني بنص، مع القول أن الجماهير يحرمونها لأنهم قالوا الحديث مضطرب والاضطراب مرفوع، وليس كل اضطراب يعلو به الحديث، وكل ما في الباب هل الحديث مرفوع أم موقوف، كل ما في الباب هل الحديث مرفوع أم موقوف. أما حكم الفيل، وهذه قاعدة حسنة أذكرها لإخواني طلبة العلم، ألف الدمير شيخ الحافظ بن حجر كتابا سماه حياة الحيوان الكبرى، ربطا في أسماء الحيوانات الحروف، وهو كتاب يشمل كل ما يتعلق بالحيوان، وذكر في عن كل حيوان تعريفا به، وذكر خواصه، وذكر حكمه من حيث الحل والحرم مع المذاهب، وما ورد فيه من حديث وآثار وقصص وأدبيات وأشعار وماذا يؤول في المنام رآه، فكتاب موسوعة حول الحيوان. ولما ذكر في كتاب عن الفيل، والأخ يسأل عن حكم أكل الفيل، مما قال في كتاب صفحة 234 قال: يحرم أكل الفيل على المشهور. قال: وعلله في الوسيط من صاحب الوسيط الغزالي أبو حامد. ألف أبو حامد الغزالي في الشافعية ثلاثة كتب: الوزير والوسيط والبسيط. قال الحافظ الذهبي في السير في ترجمته: أخذها من كتب الواحد في التفسير، فألف الواحد في التفسير الوزير والبسيط وإيش والوسيط، وطبع الوزير والوسيط وبقي البسيط. وأما الوزير فمطبوع في الفقه أبي حامد الغزالي، والوسيط طبع حديثا وعليه مكاتب الصلاح مطبوع في ليله، وأما البسيط أيضا مطبوع في الفقه. من شرح الوزير؟ الرافعي فتح العزيز، وخرج أحاديث فتح العزيز حافظ بن حجر في التلخيص الحبير، تلخيص الحبير في تخريج أحاديث فتح العزيز شرح الوزير، شرح الوزير. فقال: وعلله في الوسيط بأنه ذو ناب مكادح أي مغالب مقاتل. قال في وجه شاذ لأصحابنا أي الشافعية بالجواز، يعني قول المعتمد عندهم إيش الحرمة لأن له نادا. قال وقال الإمام أحمد ليس الفيل من أطعمة المسلمين. قال وكرهه أبو حنيفة ورخص في أكله الشعبي. أما الفيل حرام وأكله حرام كما قال الإمام أحمد ليس أكله من طعام المسلمين، ولأن له هذا وحرم النبي صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من الحيوان. والله أعلم. من السباع ليس قيدا بالمعنى أن يعني كل من له ناب هو سبع يصيد ويأكل به. الفيل يغالب من جاءه إن جاءه من يقاتله فإنه يقاتله بإيش بنادي. ولهذا القيد وقع الخلاف كما رأينا، وكلام أحمد فصل في المسألة والله أعلم. نعم. يقول السائل هل يمكن أن يكون النوم عن صلاة الفجر من الابتلاء؟ من نام عن صلاة الفجر هذا معاقب، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من نام حتى يصبح فقد بال الشيطان في أذنيه. من نام حتى يصبح، وهذا الحديث وضعه الإمام البخاري في كتاب قيام الليل كتاب التهجد. قال من نام حتى يصبح يعني من نام حتى يسمع أذان الفجر فقد بال الشيطان في أذنيه، فما بالك في من نام حتى تطلع الشمس. هذا نقول عنه نسأل الله العفو والعافية. فالنوم عن صلاة الفجر إن كان فلسة لعرض يقع من الإنسان بحكم فرعته عيناه بتعب بسهر، فهذا وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة من أسفار. أما أن يكون له هذا الدائم في ترك الفجر وأن يفوته وأن تفوته الصلاة وتكون الصلاة ثقيلة عليه فهذه والعياذ بالله من صفات المنافقين. فأثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ومن صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. ويذكرون عن سجان الحجاج قال كنت سجانا للحجاج مدة طويلة فما دخل أحد السجن إلا سألته هل صليت الفجر في جماعة؟ فقال لي لا، ولم يقل لي واحد منهم أنه صلى الفجر في جماعة. ولذا إخوان الإنسان يكون في ذمة الله عز وجل، فلو الآن فهو في ذمة الله أو في رعايته وسكنته. ومن صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله، ومن صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل. فلنحرص على صلاة الفجر في جماعة. الله يوفقك. يقول السائل هل الركوب مع سائق التاكسي دون محرم يعد خلوة محرمة لا تجوز؟ نعم. المرأة إذا ركبت مع السائق السيارة وسائق التاكسي ولا يوجد بينهما أحد، حالها كحال من جلست مع رجل أجنبي في حديقة عامة على كرسي على المقاعد من تدقى، هل تلك خلوة ولا تلك خلوة؟ خلوة. وهل يجلس الكرسي على السيارة خلوة؟ نعم خلوة. فهذه خلوة غير شرعية. وما خلى رجل من امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما كما صح عند الترمذي بإسناد جيد. وبعض الناس يلبسون ويشوشون ويسقطون شروط الخلوة الشرعية التي تترتب عليها آثار وأحكام مقررة في الفقه، فيأخذون هذه الشروط ويجعلونها للخلوة المحرمة. العلماء يذكرون الخلوة الشرعية بين الزوج وزوجته التي عقب عليها ولم تدخل بها، يذكرون شروطا إن وقعت فتجب لها المهر كله إن وقعت خلوة شرعية. فيقولون هذه شروط الخلوة أن لا يوجد مانع حسي من الدخول بها كأن لا تكون حائضة مثلا، وأن لا يكون هنالك مانع شرعي كأن لا يكون أحدهما أو كلاهما صائما صيام فريضة صيام قضاء صيام رمضان، وأن يكون وأن يوجدوا في مكان يغلقون عليه الأبواب ويصدرون الأسطار، وأن لا يكون بينهما مميز. هذه شروط الخلوة إيش؟ محرمة الخلوة الشرعية. هذه شروط الخلوة بين الزوج وزوجته التي لم يدخل بها. بعض أبالغ الإنس في هذا الزمان يجوزون الرجل يجلس مع المرأة، قال أن شروط الخلوة الشرعية غير متوفرة، هذه حائض وبالتالي يجوز يجلسوا إياها. قاتلهم الله أن يفتون، قاتلهم الله أن يفتون. ولذا هم متساهلون جدا في فقه المرأة، يقولون لو أن المرأة لبست في زون طلعت وسترت شعرها وسترت بشرتها هذه ايش؟ تلبس لباس شرعي. حتى قالوا لو وضعت طينا على جبنها وحفرته فهذه لباس وشرعي، ولو صلت على هذا الحال صلت وشرعي، ولو صلت الرجال مع النساء افضل كما يقولون صلت حرام، فالخلوة شرعية. شروط الخلوة حقيقة، وانتم تعرفونها على احتاج تسميته. فأقول ثاني، هذا الصنف أخذ شروط الخلوة الشرعية. من فضلك اقلب الشريط.